حسبنا الرب من المربوبين، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا القاهر من المقهورين، حسبنا من لم يزل حسبنا، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله.